وقيل منتصب بفعل يدل عليه هداني، لأن معناه عرفني أي عرفني دينا، وقيل إنه بدل من محل إلى صراط، لأن معناه هداني صراطا مستقيما كقوله تعالى ويهديكم صراطا مستقيما. وقيل منصوب بإضمار فعل كأنه قيل اتبعوا دينا، قوله قيما قرأ الكوفيون وابن عامر بكسر القاف والتخفيف وفتح الياء، وقرأ الباقون بفتح القاف وكسر الياء المشددة، وهما لغتان، ومعناه الدين المستقيم الذي لا عوج فيه، وهو صفة لدينا وصف به مع كونه مصدرا مبالغة وانتصاب ملة إبراهيم على أنها عطف بيان لدينا، ويجوز نصبها بتقدير أعني وحنيفا منتصب على أنه حال من إبراهيم قاله الزجاج. وقال علي بن سليمان هو منصوب بإضمار أعني، والحنيف المائل إلى الحق، وقد تقدم تحقيقه، وما كان من المشركين في محل نصب معطوف على حنيفة أو جملة معترضة مقررة لما قبلها، قوله قل إن صلاتي، أمره الله سبحانه أن يقول لهم بهذه المقالة عقب أمره بأن يقول لهم بالمقالة السابقة. قيل وجه ذلك أن ما تضمنه القول الأول إشارة إلى أصول الدين وهذا إلى فروعها، والمراد بالصلاة جنسها فيدخل فيه جميع أنواعها، وقيل المراد بها هنا صلاة الليل، وقيل صلاة العيد. والنسك جمع نسيكة وهي الذبيحة كذا قال مجاهد والضحاك وسعيد بن جبير وغيرهم، أي ذبيحتي في الحج والعمرة، وقال الحسن ديني، وقال الزجاج عبادتي من قولهم نسك فلان هو ناسك إذا تعبد، وبه قال جماعة من أهل العلم، ومحياي ومماتي أي ما أعمله في حياتي ومماتي من أعمال الخير، ومن أعمال الخير من الممات الوصية بالصدقات وأنواع القربات. وقيل نفس الحياة ونفس الموت لله، قرأ الحسن نسكي بسكون السين، وقرأ الباقون بضمها، وقرأ أهل المدينة محياي بسكون الياء، وقرأ الباقون بفتحها لئلا يجتمع ساكنان. قال النحاس لم يجزه أي السكون أحد من النحويين إلا يونس، وإنما أجازه لأن المد التي في الألف تقوم مقام الحركة. وقرأ ابن أبي إسحاق وعيسى بن عمر وعاصم الجحدري محيي من غير ألف، وهي لغة عليا مضرة، ومنه قول الشاعر سبقوا هوي وأعنقوا لهواهم فتخرموا ولكل جنب مصرع، لله رب العالمين أي خالصا له لا شريك له فيه. والإشارة بذلك إلى ما أفاده لله رب العالمين لا شريك له من الإخلاص في الطاعة وجعلها لله وحده، قوله أنا أول المسلمين أي أول مسلم أمته، وقيل أول المسلمين أجمعين، لأنه وإن كان متأخرا في الرسالة فهو أولهم في الخلق، ومنه قوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح الآية والأول أولى. قال ابن جرير الطبري استدل بهذه الآيات الشافعي على مشروعية افتتاح الصلاة بهذا الذكر، فإن الله أمر به نبيه وأنزله في كتابه، ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إلى قوله وأنا أول المسلمين. قلت هذا هو في صحيح مسلم مطولا، وهو أحد التوجهات الواردة، ولكنه مقيد بصلاة الليل كما في الروايات الصحيحة، وصح التوجهات الذي كان يلازمه النبي صلى الله عليه وسلم ويرشد إليه هو اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخره. وقد أوضحنا هذا في شرحنا للمنتقى بما لا يحتاج إلى زيادة عليه هنا. وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل في قوله إن صلاتي، قال يعني المفروضة، ونسكي يعني الحج. وأخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير ونسكي، قال ذبيحتي. وأخرج أيضا عن قتادة إن صلاتي ونسكي، قال حجي وذبيحتي. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد في قوله ونسكي قال ذبيحتي في الحج والعمرة. وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله ونسكي قال ضحيتي، وفي قوله وأنا أول المسلمين قال من هذه الأمة. وأخرج الحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فاطمة قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة تقطر من دمها كل ذنب عملته، وقولي إن صلاتي إلى وأنا أول المسلمين. قلت يا رسول الله هذا لك ولأهل بيتك خاصة، فأهل ذلك أنتم أم للمسلمين عامة؟ قال لا بل للمسلمين عامة. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. الآيات: الاستفهام في أغير الله أبغي ربا للإنكار، وهو جواب على المشركين لما دعوه إلى عبادة غير الله، أي كيف أبغي غير الله ربا مستقلا وأترك عبادة الله أو شركا لله فأعبدهما معا، والحال أنه رب كل شيء، والذي تدعونني إلى عبادته هو من جملة من هو مربوب له مخلوق مثلي لا يقدر على نفع ولا ضر. وفي هذا الكلام من التقريع والتوبيخ لهم ما لا يقادر قدره. وغير منصوب بالفعل الذي بعده، وربا تمييز أو مفعول ثان على جعل الفعل ناصبا لمفعولين. قوله ولا تكسب كل نفس إلا عليها، أي لا يؤاخذ مما أتت من الذنب وارتكبت من المعصية سواها، فكل كسبها للشر عليها لا يتعدها إلى غيرها، وهو مثل قوله تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وقوله لتجزى كل نفس بما تسعى، قوله ولا تزر وازرة وزر أخرى أصل الوزر الثقل، ومنه قوله تعالى ووضعنا عنك وزرك، وهو هنا الذنب، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. قال الأخفش يقال وذكر السفن، وإفراده وجمعه بلفظ واحد، وهو هذا ويذكر ويؤنث. قال الله تعالى في الفلك المشحون والفلك التي تجري في البحر، وقال حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم، وقيل واحده فلك بالتحريك مثل أسد وأسد، وقوله بما ينفع الناس يحتمل أن تكون ما موصولة أي بالذي ينفعهم، أو مصدرية أي بنفعهم، والمراد بما أنزل من السماء المطر الذي به حياة العالم وإخراج النبات والأرزاق، والبث النشر، والظاهر أن قوله بث معطوف على قوله فأحيا لأنهما أمران متسببان عن إنزال المطر. وقال في الكشاف إن الظاهر عطفه على أنزل، والمراد بتصريف الرياح إرسالهما عقيما وملقحة وصرا ونصرا وهلاكا وحارة وباردة ولينة وعاصفة، وقيل تصريفها إرسالها جنوبا وشمالا ودبورا وصبا ونكباء، وهي التي تأتي بين مهبي ريحين، وقيل تصريفها أن تأتي السفن الكبار بقدر ما تحملها والصغار كذلك، ولا مانع من حمل التصريف على جميع ما ذكر. والسحاب سمي سحابا لانسحابه في الهواء، وسحبت ذيلي سحبا وتسحب فلان على فلان اجترأ، والمسخر المذلل، وسخره بعثه من مكان إلى آخر، وقيل تسخيره ثبوته بين السماء والأرض من غير عمد ولا علائق، والأول أظهر. والآيات الدلالات على وحدانيته سبحانه لمن ينظر ببصره ويتفكر بعقله. وقد أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله أن يجعل لنا الصفا ذهبا نتقوى به على عدونا، فأوحى الله إليه إني معطيهم فأجعل لهم الصفا ذهبا، ولكن إن كفروا بعد ذلك عذبتهم عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فقال رب دعني وقومي فأدعوهم يوما بيوم، فأنزل الله هذه الآية. وأخرج نحوه عبد بن حميد وابن جرير عن سعيد بن جبير، وأخرج وكيع والفريابي وآدم بن أبي إياس وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي الضحى قال: لما نزلت وإلهكم إله واحد عجب المشركون وقالوا: إن محمدا يقول وإلهكم إله واحد، فليأتنا بآية إن كان من الصادقين. فأنزل الله: إن في خلق السماوات والأرض الآيات. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن عطاء نحوه. وأخرج أبو الشيخ في العظمة عن سلمان رضي الله عنه قال: الليل موكل به ملك يقال له شراهيل، فإذا حان وقت الليل أخذ خرزة سوداء فدلاها من قبل المغرب، فإذا نظرت إليها الشمس وجبت في أسرع من طرفة عين، وقد أمرت الشمس ألا تغرب حتى ترى الخرزة، فإذا غربت جاء الليل، فلا تزال الخرزة معلقة حتى يجيء ملك آخر يقال له هراهيل بخرزة بيضاء، فيعلقها من قبل المطلع، فإذا رآها شراهيل مد إليه خرزته، وترى الشمس الخرزة البيضاء فتطلع وقد أمرت ألا تطلع حتى تراها، فإذا طلعت جاء النهار. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي مالك في قوله: والفلك قال السفينة. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي قال: بس خلق. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله وتصريف الرياح قال: إذا شاء جعلها رحمة لواقح للسحاب وبشرا بين يدي رحمته، وإذا شاء جعلها عذابا ريحا عقيما لا تلقح. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كل شيء في القرآن من الرياح فهي رحمة، وكل شيء في القرآن من الريح فهي عذاب. وقد ورد في النهي عن سب الريح وأوصافها أحاديث كثيرة لا تعلق لها بالآية. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. الآيات: لما فرغ سبحانه من الدليل على وحدانيته أخبر أن مع هذا الدليل الظاهر المفيد لعظيم سلطانه وجليل قدرته وتفرده بالخلق، قد وجد في الناس من يتخذ معه سبحانه ندا يعبده من الأصنام. وقد تقدم تفسير الأنداد مع أن هؤلاء الكفار لم يقتصروا على مجرد الأنداد، بل أحبوها حبا عظيما وأفرطوا في ذلك إفراطا بالغا، حتى صار حبهم لهذه الأوثان ونحوها متمكنا في صدورهم كتمكن حب المؤمنين لله سبحانه. فالمصدر في قوله كحب الله مضاف إلى المفعول، والفاعل محذوف وهو المؤمنون. ويجوز أن يكون المراد كحبهم لله أي عبدة الأوثان قاله ابن كيسان والزجاج، ويجوز أن يكون هذا المصدر من المبني للمجهول أي كما يحب الله، والأول أولى لقوله والذين آمنوا أشد حبا لله، فإنه استدراك لما يفيده التشبيه من التساوي، أي أن حب المؤمنين لله أشد من حب الكفار الأندادة، ولأن المؤمنين يخصون الله سبحانه بالعبادة والدعاء، والكفار لا يخصون أصنامهم بذلك، بل يشركون الله معهم، ويعترفون بأنهم إنما يعبدون أصنامهم ليقربوهم إلى الله. ويمكن أن يجعل هذا أعني قوله والذين آمنوا أشد حبا لله دليلا على الثاني، لأن المؤمنين إذا كانوا أشد حبا لم يكن حب الكفار للأنداد كحب المؤمنين لله. وقيل المراد بالأنداد هنا الرؤساء، أي يطيعونهم في معاصي الله، ويقوي هذا الضمير في قوله يحبونهم فإنه لمن يعقل، ويقويه أيضا قوله سبحانه عقب ذلك إذ تبرأ الذين اتبعوا الآية، وقوله ولو يرى الذين ظلموا قراءة أهل مكة والكوفة وأبو عمرو بالياء التحتية، وهو اختيار أبي عبيد، وقراءة أهل المدينة وأهل الشام بالفوقية، والمعنى على القراءة الأولى. لو يرى الذين ظلموا في الدنيا عذاب الآخرة لعلموا حين يرونه أن القوة لله جميعا، قاله أبو عبيد. قال النحاس: وهذا القول هو الذي عليه أهل التفسير، انتهى. وعلى هذا فالرؤية هي البصرية لا القلبية. وروي عن محمد بن يزيد بن مبرد أنه قال: هذا التفسير الذي جاء به أبو عبيد بعيد، وليست عبارته فيه بالجيدة، لأنه يقدر ولو يرى الذين ظلموا العذاب، فكأنه يجعله مشكوكا فيه. وقد أوجبه الله تعالى، ولكن التقدير هو الأحسن. ولو يرى الذين ظلموا أن القوة لله، ويرى بمعنى يعلم، أي لو يعلمون حقيقة قوة الله وشدة عذابه. قال: وجواب لو محذوف، أي لتبينوا ضرر اتخاذهم الآلهة، كما حذف في قوله: ولو ترى إذ وقفوا على النار، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم. ومن قرأ بالفوقية فالتقدير: ولو ترى يا محمد الذين ظلموا في حال رؤيتهم العذاب وفزعهم منه لعلمت أن القوة لله جميعا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك، ولكن خوطب بهذا الخطاب والمراد به أمته. وقيل أن في موضع نصب مفعول لأجله، أي لأن القوة لله، كما قال الشاعر: وأغفر عوراء الكريم ادخاره، وأعرض عن شتم اللئيم تكرما، أي لادخاره. والمعنى: ولو ترى يا محمد الذين ظلموا في حال رؤيتهم للعذاب، لأن القوة لله، لعلمت مبلغهم من المكال. ودخلت إذا وهي لما مضى في إثبات هذه المستقبلات تقريبا للأمر وتصحيحا لوقوعه. وقرأ ابن عامر: إذ يرون بضم الياء، والباقون بفتحها. وقرأ الحسن ويعقوب وأبو جعفر أن القوة وأن الله بكسر الهمزة فيهما على الاستئناف وعلى تقدير القول. وقوله: إذ تبرأ الذين اتبعوا، بدل من قوله: إذ يرون العذاب، ومعناه أن السادة والرؤساء تبرأوا ممن اتبعهم على الكفر. وقوله: ورأوا العذاب، في محل نصب على الحال، يعني التابعين والمتبوعين، قيل عند المعاينة في الدنيا، وقيل عند العرض والمساءلة في الآخرة. ويمكن أن يقال فيهما جميعا، إذ لا مانع من ذلك. وقوله: وتقطعت بهم الأسباب، هي جمع سبب، وأصله في اللغة الحبل الذي يشد به الشيء ويجذب به، ثم جعل كل ما جر شيئا سببا، والمراد بها الوصل التي كانوا يتواصلون بها في الدنيا من الرحم وغيره. وقيل هي الأعمال، والكرة الرجعة والعودة إلى حال قد كانت. ولو هنا في معنى التمني، كأنه قيل: ليت لنا كرة، ولهذا وقعت الفاء في الجواب. والمعنى أن الأتباع قالوا: لو رددنا إلى الدنيا حتى نعمل صالحا ونتبرأ منهم كما تبرأوا منا. والكاف في قوله: كما تبرأوا منا، في محل نصب على النعت لمصدر محذوف، وقيل في محل نصب على الحال، ولا أراه صحيحا. وقوله: كذلك يريهم الله في موضع رفع، أي الأمر كذلك، أي كما أراهم الله العذاب يريهم أعمالهم. وهذه الرؤية إن كانت البصرية فقوله حسرات منتصب على الحال، وإن كانت القلبية فهو المفعول الثالث. والمعنى أن أعمالهم الفاسدة يريهم الله إياها فتكون عليهم حسرات، أو يريهم الأعمال الصالحة التي أوجبها عليهم فتركوها، فيكون ذلك حسرة عليهم. وقوله: وما هم بخارجين من النار، فيه دليل على خلود الكفار في النار، وظاهر هذا التركيب يفيد الاختصاص، وجعله الزمخشري للتقوية لغرض له يرجع إلى المذهب، والبحث في هذا يطول. وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد في قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، قال: مباهاة ومضاررة للحق بالأنداد، والذين آمنوا أشد حبا لله، قال: من الكفار لآلهتهم. وأخرج ابن جرير عن أبي زيد في هذه الآية قال: هؤلاء المشركون أندادهم، آلهتهم التي عبدوا مع الله، يحبونهم كما يحب الذين آمنوا الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. أنا أن ندعو إلهين وهو يدعو إلهين، فأنزل الله: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن الآية. وأخرج ابن أبي حاتم عن إبراهيم النخعي قال: إن اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرحمن، وكان لهم كاهن باليمانات يسمونه بالرحمن، فنزلت الآية وهو مرسل. وأخرج ابن جرير عن مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتهجد بمكة ذات ليلة يقول في سجوده: يا رحمن يا رحيم، فسمعه رجل من المشركين، فلما أصبح قال لأصحابه: إن ابن أبي كبشة يدعو الليلة الرحمن الذي باليمن، وكان رجل باليمن يقال له رحمن، فنزلت. وأخرج البيهقي في الدلائل من طريق نهشل بن سعيد عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا، إلى آخر الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو أمان من السرق. وإن رجلا من المهاجرين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاها حيث أخذ مضجعه، فدخل عليه سارق فجمع ما في البيت وحمله، والرجل ليس بنائم، حتى انتهى إلى الباب فوجد الباب مردودا، فوضع الكارة ففعل ذلك 3 مرات، فضحك صاحب الدار ثم قال: إني حصنت بيتي. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ولا تجهر بصلاتك الآية، قال: نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار، فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به، فقال الله لنبيه: ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك، فيسمع المشركون فيسبوا القرآن، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم القرآن حتى يأخذوه عنك، وابتغ بين ذلك، يقول: بين الجهر والمخافتة. وأخرج ابن مردويه عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة بمكة فيؤذى، فأنزل الله: ولا تجهر بصلاتك. وأخرج ابن أبي شيبة عنه أيضا نحوه، وأخرج أبو داود في نسخه عنه نحوه، وأخرج الطبراني وابن مردويه أيضا قال: كان مسيلمة الكذاب قد سمي الرحمن، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى فجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، قال المشركون: يذكر إله اليمامة، فأنزل الله: ولا تجهر بصلاتك. وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في الشعب عن محمد بن سيرين قال: نبئت أن أبا بكر رضي الله عنه كان إذا قرأ خفض، وكان عمر إذا قرأ جهر، فقيل لأبي بكر: لما تصنع هذا؟ قال: أنا أناجي ربي وقد عرف حاجتي. وقيل لعمر: لما تصنع هذا؟ قال: أطرد الشيطان وأوقظ الأسنان. فلما نزل: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قيل لأبي بكر: ارفع شيئا، وقيل لعمر: اخفض شيئا. وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما نزلت هذه الآية: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، في الدعاء. وأخرج ابن جرير والحاكم عنها قالت: نزلت في التشهد. وأخرج ابن أبي شيبة وابن منيع وابن جرير ومحمد بن نصر وابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما مثل حديث عائشة الأول. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن محمد بن كعب القرظي قال: إن اليهود والنصارى قالوا: اتخذ الله ولدا، وقالت العرب: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، وقال الصابئون والمجوس: لولا أولياء الله لذل، فأنزل الله هذه الآية: وقل الحمد لله، إلى آخره. وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: ولم يكن له ولي من الذل، قال: لم يحالف أحدا ولم يبتغ نصر أحد. وأخرج أحمد والطبراني عن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية العز الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، الآية كلها. وأخرج أبو يعلى وابن السني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ويده في يدي، فأتى علي رجل رث الهيئة فقال: أي فلان، ما بلغ بك ما أرى؟ قال: السقم والضر. قال: ألا أعلمك كلمات تذهب عنك السقم والضر؟ توكلت على الحي الذي لا يموت، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، إلى آخر الآية. فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حسنت حاله، فقال: مهيم. قال: لم أزل أقول الكلمات التي علمتني. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك أبا هريرة رضي الله عنه، قال ابن كثير: وإسناده ضعيف وفي متنه نكارة. وأخرج ابن جرير عن قتادة قال: ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم أهله هذه الآية: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، إلى آخرها، للصغير من أهله والكبير. وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن عبد الكريم بن أبي أمية قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغلام من بني هاشم إذا أفصح 7 مرات الحمد لله الذي لم يتخذ. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى الآية. قوله وإذ ظرف منصوب بفعل محذوف أي اذكر وقت قول إبراهيم، وإنما كان الأمر بالذكر موجها إلى الوقت دون ما وقع فيه مع كونه المقصود لقصد المبالغة، لأن طلب وقت الشيء يستلزم طلبه بالأولى. وهكذا يقال في سائر المواضع الواردة في الكتاب العزيز بمثل هذا الظرف. وقوله رب آثره على غيره لما فيه من الاستعطاف الموجب لقبول ما يرد بعده من الدعاء. وقوله أرني قال الأخفش لم يرد رؤية القلب إنما أراد رؤية العين، وكذا قال غيره. ولا يصح أن يراد الرؤية القلبية هنا، لأن مقصود إبراهيم أن يشاهد الإحياء لتحصل له الطمأنينة، والهمزة الداخلة على الفعل بقصد تعديته إلى المفعول الثاني وهو الجملة، أعني قوله كيف تحيي الموتى، وكيف في محل نصب على التشبيه بالظرف أو بالحال، والعمل فيها الفعل الذي بعدها. وقوله أولم تؤمن عطف على مقدر أي ألم تعلم، ولم تؤمن بأني قادر على الإحياء حتى تسألني إراءته قال بلى، علمت وآمنت بأنك قادر على ذلك، ولكن سألت ليطمئن قلبي باجتماع دليل العيان إلى دليل الإيمان. وقد ذهب الجمهور إلى أن إبراهيم لم يكن شاكا في إحياء الموتى قط، وإنما طلب المعاينة لما جبلت عليه النفوس البشرية من رؤية ما أخبرت عنه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة. وحكى ابن جرير عن طائفة من أهل العلم أنه سأل ذلك لأنه شك في قدرة الله، واستدلوا بما صح عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما من قوله نحن أحق بالشك من إبراهيم، وبما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال ما في القرآن عندي آية أرجى منها. وأخرجه عنه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه، ورجح هذا ابن جرير بعد حكايته له. قال ابن عطية وهو عندي مردود، يعني قول هذه الطائفة. ثم قال وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم، فمعناه أنه لو كان شاكا لكنا نحن أحق به، ونحن لا نشك، فإبراهيم أحرى ألا يشك. فالحديث مبني على نفي الشك عن إبراهيم. وأما قول ابن عباس رضي الله عنهما هي أرجى آية، فمن حيث إن فيها الإدلال على الله وسؤال الإحياء في الدنيا، وليست مظنة ذلك. ويجوز أن نقول هي أرجى آية لقوله أولم تؤمن، أي أن الإيمان. قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الآيات، لما فرغ سبحانه من ذكر المؤمنين والكافرين والمنافقين أقبل عليهم بالخطاب التفاتا للنكتة السابقة في الفاتحة. ويا حرف نداء، والمنادى أي، وهو اسم مفرد مبني على الضم، وها حرف تنبيه مقحم بين المنادى وصفته. قال سبويه كأنك كررت يا مرتين، وصار الاسم بينهما كما قالوا ها هو ذا. وقد تقدم الكلام في تفسير الناس والعبادة، وإنما خص نعمة الخلق وامتن بها عليهم لأن جميع النعم مترتبة عليها، وهي أصلها الذي لا يوجد شيء منها بدونها. وأيضا فالكفار مقرون بأن الله هو الخالق، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فامتن عليهم بما يعترفون به ولا ينكرونه. وفي أصل معنى الخلق وجهان، أحدهما التقدير، يقال خلقت الأديم للسقاء إذا قدرته قبل القطع. قال زهير ولأنت تفري ما خلقت، وبعض